إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، نرجع إلى موضوعنا، ألا وهو أضرار أو من أضرار بعض وسائل التواصل الواتساب نموذجا. وقد ذكرت أول ضرر، وهو مناسب لما نعيشه، فقلت أول ضرر من أضرار الواتساب تهييج الشعوب وإثارة الفتن، وذكرت بعد ذلك ما ينبغي على المسلم اتخاذه من موقف تجاه ما تعيشه الأمة الإسلامية من ضعف وتقتيل وإهانة، وذكرت أن المواقف التي ينبغي أن تتخذ موقف المسلم تجاه الفتن لا يرجع في ذلك إلى فكره أو فكر أي أحد، وإنما نرجع في ذلك إلى رب العالمين، فهو سبحانه وتعالى أصدق حديثا وأصدق قيلا، وهو الذي قال جل في علاه: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكرت دليلا ألا وهو قول الحق جل في علاه: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. النبي صلى الله عليه وسلم عاش هذه الفترة، فترة الضيق، فقال له جل في علاه: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فأول موقف يتخذ تجاه ما تعيشه الأمة الإسلامية كثرة التسبيح، وقلت بأن المقصود بالتسبيح هنا ليس مجرد كلمات، وإنما ينبغي الغوص في معناه والعيش على معاني هذه الكلمات، وقد سبق ذلك في الخطبة الماضية. ثم بعد ذلك ذكرت العلاج الثاني ألا وهو الفزع واللجأ إلى الله، وذلك بكثرة السجود، بكثرة الصلاة. والناظر في هذين الأمرين يجدهما قد شغلا العبادة كلها. إذا رجعنا للتسبيح فهو عبادة اللسان وعبادة القلب، وإذا رجعنا للصلاة نجد فيها عبادة الجوارح بادية ظاهرة. والعبادة كلها تشتمل على ثلاثة المسائل: عبادة اللسان وعبادة القلب وعبادة الجوارح، معنى أن كلك أنت تكون مسخر لاش لعبادة الله جل في علاه، وهي النتيجة الحتمية. والأمر الثالث واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. حينما تعيش الأمة الإسلامية استصغارا واحتقارا وامتهانا وتقتيلا وتشريدا في حالة الضعف، تأمرها الله تبارك وتعالى بلزوم الطاعة ولزوم العبادة، إذ في العبادة لجأوا إلى الله تبارك وتعالى. تقول لك واعبد واعبد ربك. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم كما كررنا مرارا هو خطاب لأمته، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وخطاب لنا أيضا، احنا أيضا تضيق صدورنا بما نسمع وبما نرى. الإسلام معاشر المسلمين والمسلمات يعيش غربة، يعيش غربة ما بعدها من غربة، غربة الإسلام وغربة أهله. قال الله تبارك وتعالى واعبد ربك، إلى بنا نجيب ونقول واعبدوا ربكم. وما أجمل هذه الإضافة هنا المشعرة بالأنس والطمأنينة والسكينة والهدوء. أتعلمون معاشر المسلمين والمسلمات من الذي معكم؟ إنه الرب. واعبد ربك، ربك، هذه إضافة، واعبدوا ربكم، ما أجملها من إضافة، يعني معكم أنتم من؟ حينما تلجؤون إلى الله، تعبدون الله، تلزمون طاعة الله. خليني من الشعارات وخليني من الغوات وخليني من ناس من الهضرة الخوية، 86 ألف ساعة والناس تهضر في التحليلات وداروا داروا داروا دار، ولا تسبيحة وحدة ولا سبحان الله وحدة ولا هذه المجالس، بالله عليكم هل تقربنا من الله؟ هل تقربنا من الله؟ لكن في حالة اللجأ وفي حالة الطاعة وفي حالة العبادة تفوز بأعظم شيء، وأن الله تكون معك ربكم، يعني معك القوة التي لا تهزم، القوة التي لا تهزم. ولذلك بنا من الإخواناش انتبهوا لهذه الأمور. لماذا العبادة بالضبط في وقت الفتن؟ لأن هذه الأمور ربما قد يعني لا تستسيغها القلوب المريضة. كاين الناس اللي هما شوية منورين شوية بين قوسين ومتفتحين ومتقفين، الأمة تعيش في الشرق تقول لي ياش العبادة. طيب لماذا الله جل في علاه يأمرك بالعبادة هنا؟ غص غص غص غص في المعنى، وهذا المعنى يؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث معقل بن يسار: العبادة في الهرج، العبادة في الهرج كهجرة إلي، العبادة في الهرج. هذا النبي صلى الله عليه وسلم توجهنا تقولنا العبادة في الهرج. شنو هو الهرج؟ الهرج معناه الموت والقتل، وبعض العلماء فسره باختلاط الأمور المفضية إلى القتل. ملي تعيش المسلمين هذا الوضع تاع القتل، لا يدري القاتل فيما يقتل صاحبه ولا المقتول فيما قتل، وهذا الشيء هو اللي كينضروك، حل عينيك. ما تعرف الواحد ذاك اللي تيقتل خو المسلم ما تعرفش علاش، والمقتول لا يدري، وتيقول اشهد ان لا اله الا الله والاخر تيدوز عليه. هذه تسمى الهرج. اش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال العبادة في الهرج، اسمع، كهجرة الي. بحال اللي خلى اش؟ خلى مكة وهجر النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا الهجرة من اصلها؟ لاجل الفرار بالدين ولأجل الأمان الذي نبحث عنه. احنا الإنسان تيصلي صلاة دروك وغادي مع الدين تاعو ويخاف، تيخاف لاش؟ لأجل أن لا تسلب منه هذه النعمة. بكى بعض الصالحين فقيل له: لم تبكي؟ أتبكي لأجل فوات نعمة أم طلب حصولها؟ قال: والله لا أبكي على ذلك، إنما أبكي مخافة أن يسلب مني نعمة التوحيد، أو أن تسلب مني نعمة التوحيد. إنسان تعبد الله فرحته تيمشي المسجد ها ما كروتش ولا على شركيات ولا على بدعيات ولا أليست هذه هي النعمة الجليلة العظيمة؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لك الناس يلزموا العبادة في الوقت ليتكون الفتنة شديدة لهم من الأجر كمن هاجر إليه، لأن في وقت الهرج تقع الغفلة. الغفلة الغفلة اللي صدنا احنا دابا الآن كل شيخ صغير انت يمشي يورك باش تشوفاش فضيحة زيد وفضيحة علان وكذا وكذا. الآن الناس يهرعون يسارعون لكن لاش داكشي اللي فيه الخلة تعوم. قل من يسارع إلى ما يرضي ربه. كاين أوقات تتكون الطاعة فيهاش فيهاش الأجر كتير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم غادي يقول له الصحابي الجليل تنشوفك تتصوم في شعبان كثير علاش؟ قال ذاك شهر يغفل عنه الناس. شوف ملي تيغفلوا عنه الناس النبي صلى الله عليه وسلم عاد شمراش زاد زاد زاد في الطاعه. وغادي يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اخر بان افضل الصلاه بعد الصلاه المكتوبه صلاه الرجل في جوف الليل. علاش؟ علاش صلاة الرجل في جوف الليل؟ لأن الناس ناعسين ما كاين كاع في هذا العالم، وانتاش تناجي ربك تيكون عندك الأجر كبير وكثير، تيكون عندك الأجر كبير وكثير. ماتش القمة كلاسيكو كل شيء مدفق، وانتاش تلازم طاعة الله إما ذكر أو أي خير من وجوه أو أي خير من وجوه الخير، أي طاعة من وجوه الطاعات، إما الإنسان تيصلي إما تذكر الله إما إما إما إلى غير. المهم واش عنده اتصال باش برب العالمين. لم تصبه تلك الغفلة التي أصابت مئة الآلاف من الناس. ولذلك عو رحمكم الله هذه المسألة من الناس سيوقع الهرج وتيوقع قيل وقال وصدعت وكذا. إلزم طاعة الله، إلزم عبادة الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في ذلك فقال العبادة في الهرج، العبادة في الهرج كهجرة إليه. ثانيا هذه العبادة التي تلزمها متى يكون الناس قبل الاتجاه وانت قبل اتجاهك؟ الناس يتكلموا في زيد وفي عمر في علترك كذا كذا. احنا أتكلم ليس عن نموذج فقط بل نماذج قد تشغلك الآن وقد تشغلك في المستقبل. كما بيكون هذا النموذج غير انت ما تكونش كنب وما تصيرش عمر وقتك باش بشي حاجة اللي ترضي الله تبارك وتعالى. هذه العبادة ستنعكس على قلبك أيها المسلم، ستكون سببا في تنويره وفي إضاءته. من تتلزم الطاعة والعبادة الناس يتكلموا في كذا كذا كذا كذا، وانت اش غادي اش غادي في طريق إما من كب على تلاوة القرآن ولا ذكر الله تبارك وتعالى ولا الصلاة ولا أي طاعة من الطاعات. هنا القلب اش تيدير؟ القلب كأنه اش تتشحنو، كأنه تتعاود تشارجيه، تضيئه تنوره، فينعكس هذا على اش؟ على المعاصي وعلى الفتن. لأن القلوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قلبان تعرض الفتن، اسمع اسمع، تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. تتمشي هذه الفتنة تجي فتنة أخرى، تتمشي هذه. وقال يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث آخر كقطع الليل المظلم. إذن أش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأيما قلب أشربها، متبع الفيلم أش فيه أو متبع نعمسج الأحداث بحذافيرها، وليس هذا فقط بل تسهم في نشرها، بل تسهم في نشرها وفي إذاعتها وفي هتك وفي هتك الأسرار والستر الذي آمر الله بستره. تتكون تاش من الناس اللي ايش نصر الخير، ها نصر الفضيحة. دير دير دير بيني وبينك اش ديري فضيحة، ما ديرش فضيحة فلان ولا علان، لا لا لا ديري فضيحة تلقى اش أكبر عدد اش من المشاهدات. مما ينبئك على أن الناس في غفلة عريضة. اش بغيتي ما الذي ستستفيده حينما تقول فلان وعلان فعل أو فعل ولا ترك، فعل أو ترك، أش اللي بتستفيد؟ هل هذا العمل يرضي ربك؟ إذن هذه فتنة تعرضت عليك، أش بتدير؟ فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. الله يستر الجميع، واللي فيه شي حاجة الله يستر، واللي على شي معصية كذا راه كل واحد كون جا الله تبارك وتعالى يهتك الستر اللي على العباد تاعو، حتى شي واحد ما يقداش يجلس مع شي واحد آخر، سواء على قدره أو صغر قدره. قال كاع ولاد عبد الواحد راه واحد، بما في هذه راه في هذه، والإنسان يتطلب ستر الله. إذن من اللي تجي في ناشة الدين تتلحى وتشتغل فيما يرضي ربك، هنا تنكت في القلب نكتة ناش بيضاء حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أش أسود مربادا كالكوز مجخية، الناس اللي يتبعوا عندهم شغف بالفضائح وشغف باش بالقيل والقال، وهذا دار وهذا فعل وهذا كذا كذا، فتن فتن، وهذا تقتل هنا وهذا. قال حتى يصير القلب أسود مربادا كحل، تيولي القلب قاسح، لأن ذاك الشيء اللي بيرينه ما كاينش، ذاك الشيء اللي بيج علاش يكون سببا في تنويره وفي إضاءته انت بعيد عنه. أسود كالكوج مزخية، بحال ذاك الكاس اللي قبطيه وقلبتيه، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وأيما قلب أنكرها. شوف راسك وطلب الله تبارك وتعالى يسترك، عندك نفسك، عندك وليداتك، عندك زوجة، ها وباقي في الدنيا. أتدرون ماذا قال بعض السلف قضية هاد الفتن اللي تفرج دابا الآن؟ قال شتي لشتي وحدة حملت من الزنا، هذا راجل تيقول إلا شفتي وحدة حملت من الزنا لا أشمت بها، علاش؟ أخاف أن أبتلى مثل ابتلائها. الله أكبر، وجبك أنت، لا هي راه عندها باش تحمل أنت مالك، ولكن واش التورع؟ لأن ما تدري ما تدري، هذا هي الحساب، هذا هي الحساب، هذا مشى اليوم أنت واش بيجي غدا ولا الآخر ولا ولا ولا. فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء حتى يصير القلب أسود مربادا مجخيا، وأيما قلب أنكرها، ها أيما قلب أنكرها تصيراش أبيض، لا تضره فتنة، اسمع اسمع اسمع، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. يعني الله يعصمك حينما تشتغل بالعبادة، يعصمك من هذه الفتنة، يعصمك من هذه الفتنة. كذلك من سبب الأمر بالعبادة هنا في زمان الفتن عموما، في زمان الفتن أن المشغول لا يشغل، بمعنى أن الإنسان حينما يشتغل بالعبادة في زمان الفتن تكون هو مشتغل، من اللي تجي شي فتنة شكون اللي تيشتغل بها؟ داك اللي ما عنده ما يدار، داك اللي مسالي، داك اللي حط رجل على رجل. لذلك يقولون المشغول لا يشغل. واش انت شغل نفسك بذكر الله، شغل نفسك بتلاوة القرآن، شغل نفسك بحوايج ترضي الله، بتجي هذه لا لا تتقولاش ما عندي ما ندير بها، أنا في منأى عنها، وأنا في واحد الحل هو أحسن وأجمل وأعظم، حال الذكر، حال الاتصال بالله. لذلك المشغول بالعبادة يكون في منأى عن الفتن. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. كذلك من فوائد العبادة في زمان الفتن أن الله تبارك وتعالى يحفظ صاحبها، أن الله يحفظ صاحبها، أنت مشتغل باش بالله تبارك وتعالى، ويستحيل أن يكلك الله إلى نفسك، يستحيل، فهو يحفظك وهو خير الحافظين. لذلك جاء في الحديث احفظ الله يحفظك، احفظ الله، باش من احفظنا الله بلزوم طاعته وعبادته. أنا ما عندي شي غرض في هذا الكون، وجودي في الكون لأجل غاية واحدة ألا وهي عبادته جل في علاه. تفكر هذه القضية، يعني أنت ما جيش باش تأكل وتشرب وتكلم في هذا لا لا لا لا لا. وما خلقت الجن والإنس إلا، هذه من أقوى أدوات الحصر، إلا ليعبدون، إلزم طاعة الله. إذن من فوائد العبادة في الهرج أن الله تبارك وتعالى يحفظك. وأختم عباد الله بقضية أو بأمر قل من ينتبه إليه، قضية أن العبادة عموما دائما تتكون في زمن الفتن الناس أحوج إليها. علاش ما نشوف شي حاجة أخرى؟ قال لك لأن العبادة في زمان الفتن تكثر، وفي زمان الرخاء تقل. إنسان من تنزل عليه البلاء وتتتابع عليه الفتن، هنا تولي آش تتستخرج تلك العبودية. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. شوف إلى وكل شارب والأمور عندكم قدة، ما عندكم مشكل، لكن مجرد تجي الأزمة إذا تلقى الإنسان آش يلزم المسجد، يلزم صلاة الليل. لو ابتلي الإنسان آن بمرض دبل الآن، واش حاله في هذا المرض؟ هو حاله قبل ولا ابتلي بخصاص؟ كان خدام ما بقاش خدام، كي تيولي الإنسان تيولي تيهرب الله تبارك وتعالى وتيجي عند الله فيدعوه آناء الليل وأطراف النهار. وهذه هي الحكمة التي من أجلها كان زمان الفتن على المسلمين طويلا وزمان الرخاء قليلا. الناظر في سيرة خير البشرية عليه أفضل الصلاة والتسليم، شحال عاش النبي صلى الله عليه وسلم؟ واش عمرنا فكرنا شحال عاش النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيه عاش تنعرفوه كدا وعشرين سنة. سؤال آخر، واش عمرك سولتي شحال النبي صلى الله عليه وسلم عاش فترة الرخاء وفترة الشدة؟ النبي صلى الله عليه وسلم عاش في تقريبا 21 سنة الشدة، 21 سنة تاع الشدة وهو يحارب قريش، بالو مشغول الفتن، هذا مات، هذا كذا، هذه تأيمت، ما كاين ما يتكال، هذه شدائد تتلو شدائد. وفترة الرخاء شحال عاش فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ سنتين فقط. حتى تعلموا رحمكم الله أن العبادة إنما تستخرج في زمان الفتن. تيولي الإنسان خايف على راسه، تيولي شي حاجة أش بابا باش شي حاجة تحفظه، لن تجد أفضل ولا أحسن من حفظ الله، فالله خير حفظا، وفي قراءة خير حافظا، وهو أرحم الراحمين. ولذلك هذه الآية جميلة جدا، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد. شوف الترقي، التسبيح أقل من السجود لأن التسبيح يكون في السجود، والعبادة أعظم وأشمل من السجود، ترقي. إذن خلاصة القول، حينما تنزل الفتن بالمؤمنين فليس لها إلا الله، ليس لها من دون الله كاشفة. وإلا إحنا بين الله يكون في صفنا غادي نرشيوه، غادي نسلكوا له شي طريق أخرى غير طريق الطاعة؟ لا، كل الطرق مقطوعة إلا طريق اللجأ وطريق الطاعة وطريق الاحتماء به وطريق العبادة. هذا هو السر. إلا فهم هذه الكلمات، ستنقلب حاله، وانقلاب حاله يكون بانقلاب حال الأمة، وحين ذاك يستحقون نصر الله ويرتفعون إلى درجة عظيمة ألا وهي درجة الإيمان. والله جل في علاه يقول وهو أصدق القائلين وكان حقا علينا نصر المؤمنين. شد يلقى الرب ليصر وتتكلم في زيد وفي عمر وبيتكلم فاش مشاكل الأمة وبيتحلل وبيتناقش وبيتياش. من يتكلم الناس فياش في شأن الشؤون اللي هي تتعم المسلمين دابا الآن؟ من الذي يتكلم؟ هل يتكلم أهل الشأن أهل الله؟ لا لا لا لا. ينطق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرويبضة. قالوا وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. ولذلك مما زاد الطين بله الوسائل. تلقى الإنسان استغفر الله لا يعرف حتى أركان الصلاة ولا فرائض الوضوء ويتكلم في الدماء دماء المسلمين ويحلل ويحرم ويفسق ويبدع ويكفر. هذا كيكفر بالله علاش حيك دار واحد الفعل ولا يدري تداعيات هذا الفعل ولا ما وراءه. ولذلك الزم وصية النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك اديها في راسك وابكي على خطيئتك. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اغسل لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. ولي أمرنا محمد السادس اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. وخذ اللهم بناصيته إلى البر والتقوى. وبارك اللهم في ولي عهده المولى الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. السلام على المرسلين.